نبينا كل واحد محمد منها وعلى مادة. آله وصحبه ومن اتبع هداه اليوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. قال الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في صفة شراب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: الشراب ما يشرب من المائعات يقال شربت الماء وغيره. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلو البارد. قالت عائشة رضي الله عنها: كان أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلو البارد. قال: الحلو البارد. قال ابن القيم رحمه الله: وهذا يحتمل أن يريد به الماء العذب كمياه العيون والآبار والحلوة. ويعني ابن القيم هنا بيفصل يعني في معنى الحلو البارد، فبيقول إيه؟ يقول: هذا يحتمل أن يريد به الماء العذب، يعني الحلو البارد يعني الماء البارد العذب كمياه العيون والآبار الحلوة، فإنه يعني صلى الله عليه وسلم كان يستعذب له الماء، يعني يؤتى له بالماء العذب، كان يستعذب له الماء. ويحتمل أن يريد به الماء الممزوج بالعسل الحلو البارد، أو الذي نقع فيه التمر أو الزبيب اللي احنا قلنا إن هو اسمه إيه، النبيذ. وقد يقال وهو الأظهر يعمهما جميعا. يعني احنا هنا فهمنا إن معنى قول عائشة رضي الله عنها كان أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلو البارد، ممكن يدخل فيه الماء العذب، ويدخل فيه الماء الممزوج بالعسل، ويدخل فيه يعني الماء الذي نقع فيه التمر أو الزبيب اللي هو النبيذ. وبعدين ذكر ابن القيم رحمه الله كلام في فوائد الماء بالعسل، هنعدي الكلام ده. وقال القاري رحمه الله: وحاصل عنوان الباب أن الحلو البارد أحب الشراب إليه، وهو بعمومه يشمل الماء القراح والمخلوط بالحلاء واللبن الخالص والمخلوط بالبرد. يعني بيقول معنى الباب أن الحلو البارد، يعني الماء الحلو البارد، وتوضيح تاني علشان الناس الأخت اللي كاتبه هو مش النبيذ، حرام، يعني واضح إن هي ما حضرتش المجلس اللي قبل كده اللي تكلمنا فيه عن معنى النبيذ، فممكن ترجع إيه تقرأ الباب اللي قبل كده أو تسمع الدرس، وممكن حد من الإيه من الشباب اللي حاضر معانا يجاوب عليها. طيب، وقال القاري رحمه الله: وحاصل عنوان الباب أن الحلو البارد أحب الشراب إليه، وهو بعمومه يشمل الماء القراح. الماء القراح وكتب تحت في الهامش الماء الذي لم يخالطه شيء يطيب به كالعسل والتمر والزبيب. الماء القراح هو يقصد الماء العادي، يعني ماء مفيش، مش مخلوط بحاجة، لا عسل ولا تمر ولا زبيب. والمخلوطة بالحلاء يعني المخلوط، الماء المخلوط بشيء يحليه زي العسل والتمر وكده. واللبن الخالص والمخلوطة بالبارد، أي المخلوط بالماء البارد والله أعلم. فهو بيقول إن الحلو البارد ده يشمل، إحنا قلنا المياه الباردة العذبة، ويشمل المياه المخلوطة بالعسل، ويشمل النبيذ اللي هو بيكون مثلا الماء يوضع فيه التمر، يعني علشان الماء يحلو يعني يسكر، ماشي. وذكرنا صفة شرب النبي صلى الله عليه وسلم للنبيذ في الأبواب السابقة يعني. طيب، القاري رحمه الله: وحاصل عنوان الباب أن الحلو البارد أحب الشراب إليه، يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بعمومه، يعني اللفظ ده لفظ عموم يشمل إيه؟ الماء اللي هو الماء العذب والمخلوط بالحلاء، مخلوط بالعسل أو بالتمر، واللبن الخالص والمخلوط بالبارد والمخلوط بالماء البارد يعني. طيب، وهنا برضو إيه، برضو نتعلم معنى من السؤال، يعني إن ممكن حد مثلا، أنت بتسمع مثلا، إحنا قرأنا دلوقتي إيه كلام ابن القيم، فابن القيم بيقول في الكلام إن النبي عليه الصلاة والسلام كان بيشرب شراب من نوع معين، فإيه اللي بيتكلم قال إن في النبي عليه الصلاة والسلام كان بيشرب حاجة اسمها النبيذ. طيب معلش يا شباب، ممكن النت عندي وحش شوية. خلاص أنا قفلت الواي فاي، هشتغل على النت عادي. طيب كده الصوت كويس؟ طيب، فخلينا نتعلم يا شباب ازاي ان انت لو سمعت حاجة انت مش فاهمها، ازاي ان انت تسأل، يعني ما تصغش السؤال بطريقة فيها نوع من الإنكار على المتكلم، لأن الكلام ممكن أنا أكون فاهم غلط، أو أنا مثلا فاتني حاجة، فيبقى أنا وأنا بسأل أقول مثلا إيه، أنا كنت سمعت مثلا إن النبيذ ده حرام، هو إيه المقصود بالنبيذ؟ مش إن أنا أقوم داخل على طول إيه، هو مش النبيذ حرام؟ وأقوم حاطط مثلا علامة تعجب أو كده. فيبقى انا اعرف ازاي ان انا اصيغ الكلام بتاعي في السؤال، يبقى السؤال بتاعي سؤال مش بنكر على المتكلم على قد ما انا بستفهم، لان ممكن يكون انا مثلا مش فاهم، ممكن يكون المصطلح اللي انا فاهمه ده هو ليه معنى تاني، يعني انا في دماغي حاجة واللي بيتكلم عن حاجة تانية، فاتبين الاول اقول له هو انت تقصد ايه بالنبيذ، هو أنا فاهم إن النبيذ ده بيقول إن هو حرام، طيب هو إيه النبيذ المقصود هنا في الحديث ده، وهكذا يعني. فيبقى أنا لو أنا سمعت حاجة، أنا لا يعني أنا مش بتكلم عن الأخت اللي بتسأل ربنا يبارك فيها يعني، أنا بس بتكلم عموما يعني، بحاول إن لو في حاجة اتفتحت في الباب ده إن إحنا نتكلم فيها في باب يعني إن إزاي الإنسان يعني في طلب العلم يحاول إن هو في بعض الآداب يتعلمها يعني عموما يعني لأن كتير لما الإنسان بيسارع بالإنكار على المتكلم ممكن بيبقى هو الشخص هو اللي مخطئ، يعني مش بنقول إن المتكلم ما بيغلطش، يعني مش بتكلم في ده، لكن خلي السؤال فيه مساحة إن ممكن أكون أنا في حاجة معلومة أنا مش واخد بالي منها أو مش فاهم. ده إن شاء الله يكون إيه أنفع، ويكون كمان في بركة في طلب العلم، لأن ده المعلم لا يغضب من طريقة سؤال السائل، لأن لما السائل يسأل سؤال فيه نوع من التواضع والتأدب، أو حتى لو أنا شايف إن العالم أو الشيخ أو المعلم أخطأ في الكلام، فالعلماء حتى في أدب الطلب نصوا عن إن إزاي إن أنت توصل له الغلط ده، يعني إزاي إن أنت حتى في طريقة السؤال كأنك مش إن أنت تواجهه مباشرة كده تقول له لا ده غلط، أنت غلطت مثلا في كذا أو أنت قلت كذا، لا يبقى في طريقة معينة إزاي إن أنا إيه أعيد السؤال بحيث إن هو لو هو قال الغلط ده سهوا هو مش متنبه إن أنا إيه أفكره. مفهوم يا شباب؟ طيب، الحديث اللي بعد كده قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وخالد بن الوليد على ميمونة. وأنت بتقرأ كده تقول يعني ابن عباس دخل مع خالد رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم على ميمونة، ميمونة بنت الحارث. قال: فجاءتنا بإناء من لبن فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على يمينه وخالد على شمالي، فقال لي الشربة لك. يعني ابن عباس اللي بيتكلم بيقول إن النبي عليه الصلاة والسلام قال له الشربة لك، يعني أنت حقك إن أنت لا تشرب الأول، فإن شئت آثرت بها خالدا، لأن خالد إيه رضي الله عنه أكبر. فقلت ما كنت لأوثر على سؤرك أحدا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطعمه الله طعاما فليقل اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه، ومن سقاه الله عز وجل لبنا فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس شيء يجزئ مكان الطعام والشراب غير اللبن. قوله يعني قول ابن عباس رضي الله عنهما: دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وخالد ابن الوليد على ميمونة. فممكن إنسان يستنكر، يعني إزاي إن سيدنا عبد الله بن عباس وسيدنا خالد بن الوليد دخلوا على ميمونة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ميمونة هي ميمونة بنت الحارث الهلالية، زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها، أم المؤمنين، وهي خالة ابن عباس وخالد بن الوليد. هي خالة ابن عباس وخالد بن الوليد، فأختها أم الفضل لبابة الكبرى، وهي زوج العباس رضي الله عنهما، وأختها عصماء يقال لها لبابة الصغرى، زوج الوليد بن المغيرة وأم خالد بن الوليد رضي الله عنه. إحنا هنا فهمنا إن ميمونة رضي الله عنها هي خالة ابن عباس وخالد بن الوليد رضي الله عنه. قوله: فقال لي الشربة لك، فقال لي الشربة لك، يعني أنت مستحق لها لأنك على جهة يميني ومن على اليمين مقدم. وقد ورد بمعنى ذلك أي تقديم من كان على يمين الشارب عدة أحاديث، منها عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: حلبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة داجن وهي في دار أنس بن مالك، وشيب لبنها بماء من البئر التي في دار أنس، فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم القدح فشرب منه، حتى إذا نزع القدح من فيه وعلى يساره أبو بكر وعن يمينه أعرابي، فقال عمر: وخاف أن يعطيه الأعرابي. سيدنا عمر مركز، قاعد مركز، فخاف إن النبي عليه الصلاة والسلام يعطي الأعرابي قبل أبي بكر، فقال: أعطي أبا بكر يا رسول الله عندك. يعني كأنه بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام يعني إيه، أي أبو بكر قاعد. فأعطاه الأعرابي الذي على يمينه، ثم قال: الأيمن فالأيمن. يعني النبي عليه الصلاة والسلام أعطى الأعرابي الذي على يمينه وقال: الأيمن فالأيمن. وفي رواية لمسلم: فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من شربه قال عمر: هذا أبو بكر يا رسول الله، يريه إياه. فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم الأعرابي وترك أبا بكر وعمر، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأيمنون الأيمنون الأيمنون. قال أنس: فهي سنة فهي سنة فهي سنة. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه، عن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ، فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ نشوف النبي عليه الصلاة والسلام بيستأذن الغلام، لأن هو ده حق الغلام، نصيب الغلام إن هو يشرب، لأن هو على يمين النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء، يعني الشيوخ؟ فقال الغلام: لا والله يا رسول الله، لا أوثر بنصيبي منك أحد. قال فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده، يعني أي وضعه يعني الشراب في يد الغلام. قال النووي رحمه الله: فيه بيان استحباب التيامن في كل ما كان من أنواع الإكراه، وفيه أن الأيمن في الشراب ونحوه يقدم وإن كان صغيرا أو مفضولا. صغيرا زي في حديث ابن عباس، لأن ابن عباس كان أصغر من خالد ابن الوليد رضي الله عنهما. وفي الحديث الثاني: وإن كان مفضولا، اللي هو حديث أبي بكر رضي الله عنه مع الأعرابي، يعني أبو بكر لا شك إن هو أفضل في المنزلة وفي الدرجة من الأعرابي، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قدم الأعرابي، لأن الأعرابي كان على يمين النبي صلى الله عليه وسلم. فالإمام النووي بيقول: وفيه أن الأيمن في الشراب ونحوه يقدم وإن كان صغيرا زي حديث ابن عباس، أو مفضولا زي حديث أبي بكر رضي الله عنه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم الأعرابي والغلام على أبي بكر. طيب، قال ابن حجر: قوله الأيمن فالأيمن، أي يقدم من على يمين الشارب في الشرب، ثم الذي على يمين الثاني وهلم جرا، وهذا مستحب عند الجمهور. طيب، في مواطن أخرى النبي عليه الصلاة والسلام قال: كبر كبر، أي ليتكلم من هو أكبر، وذكر بعدها إيه تفصيل في هذا الأمر. طيب، الصفحة اللي بعدها. قال: فقلت، بعد كلام ابن عبد البر، والكلام اللي فات برضه مهم بس ممكن ترجعوا تقرأوه يعني إن شاء الله. قال: فقلت: ما كنت لأوثر على سؤرك أحدا. ده كلام مين يا شباب؟ كلام ابن عباس. هو بيقول ما كنت، بيقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كنت لأوثر على سؤرك أحدا، ما كنت لأوثر على سؤرك أحدا. السؤر البقية والفضلة. قال النووي رحمه الله: فيه أن الأيمن أحق ولا يدفع إلى غيره إلا بإذنه، وأنه لا بأس باستئذانه، وأنه لا يلزمه الإذن، يعني لا يلزمه إن هو زي ما النبي عليه الصلاة والسلام استأذن ابن عباس إن هو يعطي خالد، أو استأذن الغلام في الحديث اللي بعده فلم يأذن. فابن عباس قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كنت لأوثر على سؤرك أحد، يعني أنا عايز أشرب من مكان النبي عليه الصلاة والسلام بعد السؤر البقية والفضلة المتبقي من أثر شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو بيقول: أنا يعني لا أقدم على نفسي أحد في هذه القربة في التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم. فالإمام النووي بيقول إيه؟ فيه أن الأيمن أحق ولا يدفع إلى غيره إلا بإذنه، وأنه لا بأس باستئذانه، يعني ممكن تستأذنه وينفع إن أنا أدي الكبير. قال: وينبغي، وأنه لا يلزمه الإذن، يعني لا يلزمه إن هو يقول خلاص اديله أو أعطي خالدا. وينبغي له أيضا أن لا يأذن إن كان فيه تفويت فضيلة أخروية ومصلحة دينية كهذه الصورة. ركزوا يا شباب، يعني هو بيقول إن لا، ده كمان في حالة ابن عباس، اللي ابن عباس عمله هو الصح، ينبغي له ألا يأذن إن كان فيه تفويت فضيلة أخروية ومصلحة دينية كهذه الصورة. وقد نص أصحابنا وغيرهم من العلماء على أنه لا يؤثر في القرب، يعني لا يؤثر في القربات، يعني لو مثلا حد داخل يصلي وانت في الصف الاول عايز توجب كده مع واحد كده، تقوم ايه مدخله يقف مكانك في الصف الاول مثلا، لا يؤثر في القرب. الإيثار يكون في الحظوظ، كاتب تحت قالوا إنما الإيثار المحمود ما كان في حظوظ النفس دون الطاعات. تؤثر الإنسان على الطعام، على الشراب، على اللباس، على حظ من حظوظ الدنيا، لكن الإيثار لا يكون في القرب. قالوا فيكره أن يؤثر، أو في قال فيكره أن يؤثر غيره بموضعه من الصف الأول، وكذلك نظائره. يعني الإيثار لا يكون في القربات، إن أنت عايز إن أنت تسبق وسابقه، فده دي مسابقة مشروعة مستحبة. لكن في الدنيا خلاص، يعني أنت ممكن إيه تتنازل عن نصيبك، من عن حقك في أمر من أمور الدنيا، تقدم إنسان عليك مفيش مشكلة. لكن في أمور الآخرة لا، أنت عايز إن أنت إيه تسبق وسابقه وسارعه. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطعمه الله طعاما فليقل أي ندبا بعد أكله والحمد عليه، اللهم بارك لنا فيه، اللهم بارك لنا فيه. والبركة هي زيادة الخير ونموه ودوامه، وأصل البركة الزيادة وثبوت الخير والإمتاع به. قال وأطعمنا خيرا منه، أي من الطعام الذي أكلناه. يعني أنت لما تأكل تقول يا رب اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه. ومن سقاه الله لبنا فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. شوف يعني ركز في كلام النبي عليه الصلاة والسلام، من أطعمه الله ومن سقاه الله، يعني بينسب الأفعال الطعام والشراب إلى الله سبحانه وتعالى، يعني هو ده اللي أكلك واللي شربك هو ربنا سبحانه وتعالى. قال تعالى: أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء لجعلناه أجاجا فلولا تشكرون. دي لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. قال ومن سقاه الله عز وجل لبنا فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. قال المنوي رحمه الله: ولا يقول خيرا منه، لأنه ليس في الأطعمة خير منه. إن ذكر بقى هل هو أفضل من العسل إلى آخره كلام، وبعد كده كلام ابن العربي رحمه الله، قال العسل واللبن مشروبان عظيمان إلى آخر كلامه رحمه الله. قال قوله ليس شيء يجزئ، أي يكفي في دفع الجوع والعطش. ليس شيء يجزئ أي يكفي في دفع الجوع والعطش معا مكان الطعام والشراب غير اللبن، وذلك لكونه صالحا لهما، مع أنه خالص سائغ للشاربين ملين مرطب. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى اللبن في كتابه فقال: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. وقال تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. صلى الله سبحانه وتعالى أن نكون من أهلها. طيب، يبقى إحنا نستفيد من الباب إيه يا شباب؟ نستفيد من الباب إن كان أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلو البارد. طيب قلنا يعني إيه الحلو البارد؟ إيه معنى الحلو البارد؟ يدخل فيه إيه الحلو البارد ده؟ يدخل فيه الماء العذب البارد، ويدخل فيه الماء الممزوج بالعسل، ويدخل فيه النبيذ وهو الذي نقع فيه التمر أو الزبيب. وإجابة على سؤال أخته، هو النبيذ ده كان مثلا بيتعمل بطريقة معينة، إن مثلا المية يتحط فيها التمر أو الزبيب، ويتحط مثلا إيه يبات ليلة، فالنبي عليه الصلاة والسلام يشربه تاني يوم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام بيشربه مدة 3 أيام قبل لما يتحول لخمر. أول لما يبتدي إن هو يتغير يتغير ان هو يتخمر يعني، عشان ما يبقاش مسكر يعني، كان النبي عليه الصلاة والسلام يعطيه الخادم، يسقيه الخادم. فإذا كان تغير كان النبي عليه الصلاة والسلام يلقيه، وإذا لم يتغير كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني يسقي أو يعطيه الخادم يشرب منه. ماشي يا شباب. وتعلمنا في الباب ده برضو إن اللي على يمين الإنسان يقدم، يعني أنت لو قاعد بتشرب وجنبك على يمينك طفل صغير، وعلى الشمال واحد راجل كبير، فأنت إيه تقدم إيه الطفل الصغير على يمينك في الشراب، أو تستأذن تقول له تأذن لي إن أنا أدي مثلا فلان الأول. طيب نقف إن شاء الله عند هذا الحد، إن شاء الله المجلس القادم نقرأ باب ما جاء في صفة شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.